يقول ذكرتم أنه لا يجوز التمسح بالجدران. يقول الشاعر المشهور يقول أمر على الديار ديار ليلى إلى آخر، يقول ليس المقصود الجدران بحد ذاتها وإنما نعم. المقصود بركة من فيها. نعم. أولا هذه الأبيات أمر على الديار ديار سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. عندي سؤال، هل هذه آية قرآنية؟ ما هو؟ هل هو حديث نبوي؟ هل هو أثر سلفي؟ شعر من؟ شعر رجل يتغزل في ماذا؟ بامرأة. فكيف نستدل به على، وهذا قد احتج علي فيه قبل بضع سنوات رجل من المخرفين، يقول كيف تمنعنا من التمسح بالأعتاب المقدسة والشاعر يقول أمر على الديار ديار سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. عجيب جدا، يعني كيف يستدل بأبيات غزلية على أمر يتعلق بالتوحيد والعقيدة؟ هذا استدلال فاسد، بل هو في قمة الفساد. ثم من قال إن هذه الجدران فيها بركة؟ من أين لك أن هذه البركة في الجدران؟ بل إن الكعبة نقبلها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أنها تنفعنا. ولذلك لما جاء يقبلها الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه، لما جاء الفاروق يقبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. المقصود الامتثال، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ماذا؟ التقوى منكم، الامتثال، امتثال أوامر الله، لا أن هذا الجدار فيه بركة تأخذ منه البركة، مثل ما يفعل بعض الناس يجمع من تراب المدينة ومن تراب مزدلفة ومن تراب عرفة ويأخذه معه إلى بلاده. ما الذي تستفيد من هذا التراب؟ التراب هو التراب في كل مكان. فلذلك لا يجوز للمسلمين أن يتعلقوا بهذه الأشياء، بل إذا جئت عند المقابر تسلم فقط ثم تنصرف، لا تطلب من صاحب القبر شيئا كما بينا بالأمس، أما لو سألته شيئا فقد أشركت بالله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهذا يحبط عملك. فانتبه يا عبد الله، علق خوفك ورجاءك ومحبتك وسؤلك بمن؟ بالله وحده لا شريك له. نعم تفضل. شيء